الحمد لله رب العالمين، العلي العظيم، السميع البصير، سبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده. حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 نفر ممن كانوا قبلنا آواهم المبيت إلى غار، قصة مشهورة جدا يعرفها حتى أطفالنا. آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل سدت عليهم باب الغار، حاولوا أن يزحزحوها، أن يدفعوها، يئسوا من ذلك، أيقنوا أنه لا منجى ولا منجى من الله إلا إليه. قال أحدهم: لن ينجيكم من هذا المكان إلا أن تسألوا الله تعالى أن يفرج عنكم ذلك بخالص أعمالكم، بصالح أعمالكم. الرجل الأخير الثالث توسل إلى الله تعالى فقال، تأملوا جدا، قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فأبت، أراد منها الحرام رفضت. قال: فألمت بها سنة، يعني ضائقة مالية، جاءت تستسلفه 100 دينار، فقال: أعطيك على أن تخلي بيني وبينك. سألها الحرام على أن يدفع لها 100 دينار، رضيت المرأة للأسف. يقول: فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، تأمل معي، هذا عاشق متعلق كأشد ما يحب الرجال والنساء، وأخيرا بعد محاولات وصل إلى مبتغاه. قالت له المرأة: اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قام الرجل فزعا، قال: فقمت عنها وتركتها، وتركت لها 100 دينار، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون. الله عز وجل يقول، يصف المؤمنين، يقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في سورة الحج قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. العبد الذي يعظم الله سبحانه وتعالى يعظم حرماته. ما معنى أن تعظم حرمات الله؟ الله تعالى له نواهي، حرم علينا أشياء. العبد المعظم لله يعظم عنده كل حرام، لا توجد معصية إلا ويراها كبيرة عظيمة. لماذا؟ في جنب الله. بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أنت عصيت من؟ لذلك الصحابة، يقول أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. العبد الذي يعظم الله سبحانه وتعالى يكبر عنده الذنب، وما أن يسمع ذكر الله حتى يفزع. لذلك في الحديث، حديث 7، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله. هذا الرجل انزجر عن الحرام. لماذا؟ لأنه يعلم عظمة الرب تبارك وتعالى، هذه العظمة تحجزك. حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ملك عظيم الهيئة، ليس له ذكر إلا أن يقول: سبحانك اللهم ما أعظمك. الله تعالى يرد على هذا الملك، يقول: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. لما تجد إنسان يقسم بالله كاذبا، يحلف والله كذب، هذا ما علم عظمة الله سبحانه وتعالى. الذي يعلم عظمة الله ستجد محجوزا عن الحرام، لأن ذلك في جنب الله وفي ذات الله العلي العظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.